نشرب كوبايه شاي بقى عشان نعرف نمخمخ للخطه الجديده. ايه ده، انت عملت لنفسك بس؟ عملت لنفسي بس. لو عايز تشرب شاي هيلب يور سيلف يا اكس. ده شاي يا حبيبي، وانا بقول لك اغسل لي الابيض لوحده. خلاص هنخمس فيها انا وانت. نخمس دي كوبايه نخمس فيها؟ ده انا لو بصيت لها تخلص. اطفحها يا مليجي. شكرا. خلصت خلصت. جاتك 60 قرف. كده تقدر تتكلم في اي حاجه وكلي اذان صاغيه. مليجي انا قررت اعمل منك نجم سينمائي. نجم سينمائي انا ازاي؟ طبعا انا معاك ان بمنظرك ده انت ما ينفعش تعدي من قدام كاميرا موبايل 6600 حتى، بس انا هحاول. لا يا معلم انا قتيل الفكره دي. انت عارف انا خدت احسن ممثل في مسرح الكليه. مين ده؟ والله وكانت مسرحيه اسمها غرام على ورك فرخه. غرام على ورك فرخه؟ وانت عملت دور غرام؟ لا انا عملت دور الفرخه. يعني عندك خبره في موضوع التمثيل بعد مسرحيه غرام ورك فرخه؟ يا ابني احنا كنا اتنين عاملين دبابيس الفراخ دي، انا خدت احسن دبوس. يعني انت مليجي خدت احسن ممثل ولا احسن دبوس؟ يعني اكيد الموضوع فيه ميس اندرستاندينج. اكيد. ولا ميس ولا مستر يا معلم، اتعلمت التمثيل بمجهوداتي الخاصه. يعني انت عارف معنى كوانتم فيزيكس ومش عارف معنى ميس اندرستاند؟ انت درس الفيزياء دي على اليوتيوب ولا ايه؟ ما تربطش الفيزياء بالانجليزي لو سمحت، دي مادة ودي مادة تانية خالص. وبعدها دارس على قديمه اللي هو رجل طاع أربعة وكده. ما علينا، بما انك ممثل وعامل مسرحية واخد جايزة احسن ممثل، وانا متأكد ان اللي اداك الجايزة دي عجلاتي طبعا وملوش علاقة بالتمثيل من اصله، انا عايزك تسمع المفاجأة دي. ما تقولش انا كنت حاسس. حاسس بايه يا مليجي؟ انا لسه ما قلتش. انك ليك معارف في هوليوود وهتخليني امثل في افلام امريكاني. مليجي يا حبيبي الكلام اللي انت بتقوله ده انت تاخد عليه سيئات. ده شيء اكيد طبعا، بس احتمال اللي هقوله لك ده يبقى اهم من انك تمثل في هوليوود. طب ما تقول يا عم وتخلص. خلصني. انت هتمثل في كلاكسي الجزء الثالث مع سمير شرارة. بتهزر طبعا. لا انا بتكلم جد. لا يا معلم انا اكيد مش هعمل كده. مش هتعمل كده ليه؟ لا استاذ سمير شرارة ده ممثل كبير يا عم، مش هقف قدامه انا امثل ازاي يعني؟ ما انت مش هتمثل قدامه. امال همثل فين؟ وراه. لا يا عم مش هقدر برضو، معلش. امال ايه احسن ممثل وغرام على ورك فرخه وايه يا عم؟ دي كانت مسرحيه عليها درجتين اعمال سنه ومحدش كان بيمثل فيها غيري. ده الدكتور اللي كان في لجنه التحكيم قال لي لو كان في دبانه بتمثل معاك كنت اديتها الجايزه. والله ما انا بقول لك اكيد. انا عايزك تنسى الموضوع ده خالص اكس، انا اسف. بقول لك ايه، سيبك من الهبل ده بقى. وبعدين انا مش السبكي جاي اقنعك بدور في مسلسل. اللي انا بقوله لك ده هيبقى خطه العمليه الجايه. فاكر لما قلت لك ان احنا هدفنا البوم؟ فاكر. مفيش حاجه هتعمل لنا بوم اكتر من اللي انا هقوله لك ده. استاذ سمير شراره فين يا جماعه؟ موجود يا استاذ. جاهز يا استاذ سمير؟ جاهز يا استاذ محسن، الدنيا جت عليا كتير بس انا جاهز. جاهز يا استاذ عاطف؟ جاهز يا استاذ. يلا رولينج ان اكشن. كل اول واول واخر يا حليم، واحنا حكايتنا طولت قوي. اكيد يا عاطف الجبلاوي، ما احنا بقالنا 3 اجزاء شغالين لازم نطول والدنيا جت عليا كتير. كات. مش عايزين تجويد يا استاذ سمير، قول اللي مكتوب في السكريبت وزود من الدنيا جات عليا كتير. ها بيجيب مع الناس. حاضر يا استاذ. يلا ستيل رولينج ان اكشن. كل اول وله اخر يا حليمه يا عصاري، واحنا حكايتنا طولت قوي ولازم ننهيها. عايز تقطع رزقنا ليه يا عاطف جبلاوي؟ المسلسل ده شغال فيه انا وبتوع ديكور وانتاج وسواقين وحلاقين والدنيا جات عليا كتير. كات. يا استاذ سمير بلاش تجويد لو سمحت، قول اللي مكتوب في السكريبت. حاضر يا استاذ. يلا ستيل رولينج ان اكشن. كل اول وله اخر يا حليمه يا عصاري، واحنا حكايتنا طولت قوي ويا ريت ما اتجوتش عشان انا زهقت من الجمله دي. احنا مفيش بينا حكايات يا عاطف، اوعى تفتكر التوك توك اللي انت راكبه ده هيحميك مني. انا معايا ترامكو ممكن ادوس عليك. والله صعبان عليا اقتلك، احنا الاثنين خساره في الموت، لكن ادي الله وادي حكمته. ما تحطش نفسك معايا في جمله واحده، انا كان ناقص لي 2 راكب وحمل واطلع وانت التوك توك بتاعك كله 2 راكب والدنيا جت عليا كتير. بلاش كبر يا حليم، انت عارف ان الظروف هي اللي حطت كل واحد فينا في مطرحه، كل واحد بيشيل رايه ابوه من بعده. انا ابويا كان مهندس فطلعت سواق توك توك، وانت ابوك كان دكتور فطلعت سواق ترامكو. راح نفسك يا عاطف عشان انا الدنيا جت عليا كتير. خلي بالك من كلامك يا حليم يا عصاري، انا عاطف الجبلاوي، انا راجل عصبي، كلمتين من دول التوك توك يفلت من يدي اساوي الترابكو بتاعك بالارض. انت ابو قياد ولا تعرف تعمل حاجه؟ عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا الدنيا جت عليا كتير. طب انت الدنيا عملت معاك الغلط، انا مالي؟ نزل يا ضل الاثنين راكب اللي معاك، خلينا اكمل حمولته الميكروباص واطلع. مش هيحصل يا حليم يا عصاري. يبقى انت اللي جيت على نفسك عاطف يا جبلاوي. هتعمل ايه يعني يا حليم؟ هتعرف الجزء الرابع عشان الجزء التالت جه عليا كتير. كات. مش هينفع كده يا استاذ سمير، اللي انت بتقوله ده قفله المسلسل، احنا لسه عندنا مشهد تشويقي مع الحلاق. ايه مشهد تشويقي مع الحلاق؟ انا ممكن اعمل كده انا اي نعم الدنيا جت عليها كتير بس دي الدنيا مش الحلاق. اسمع الكلام يا استاذ سمير، يا ما هلغي المشهد ده. انت بتهددني ولا ايه؟ لا فوق يا محسن، يقول على الكلاكس بالعربيه كلها، لكن مش سمير شرارة اللي يتهدد. انا الدنيا جت عليها كتير. خلاص خش على مشهد الحلاق. يلا انا مش عامل مشهد الحلاق، في الانتاج، فين البوفيه؟ يا أستاذ سمير ده جزء تشويقي، أنت هتخش عند الحلاق كأنك هتحلق شنبك، هنفتح الجزء الرابع ونكتشف إنك هتظبطه بس، وبعدين الجزء الرابع هيبقى فيه فلوس كويسة. بقولك إيه؟ فين الحلاق؟ اكس اكس تعالى والنبي راجع معايا المشهد لو سمحت. مشهد ايه اللي هرجعه معاك؟ المشهد ده صامت. يعني ايه صامت؟ مش فاهم. هيبقى في وقت اذان يعني فالناس هيبقوا موطين التلفزيون على الاخر؟ انا مش فاهم. لا يعني انت مش هتتكلم فيه، هتحلق للاستاذ سمير بس. يا ابني ازاي هطلع في دور حلاق ومش هتكلم؟ احنا كده بنعمل فانتازيا وما بحبش الفانتازيا. معلش اعمل فانتازيا المره دي، غير من جلدك يا سيدي، والمره الجايه هنجيب لك دراما واقعيه. اخلص يا مليجي. مش هينفع يا اكس، مش اول دور هعمله هضحك فيه على الناس. مفيش حلاق ما بيتكلمش. مليجي انت لو شايف نفسك مشروع ممثل فانا احب اطمنك ان انت ما تنفعش اي مشروع في الحياه غير المشروع اللي بيعدي على كورنيش اسكندريه. انت كده بتضيع فرصه صناعه نجم من ايدك. انا عايز اضيعها الفرصه دي. يعني انا هقف ساكت في المشهد مش هعمل اي حاجه؟ لا مش هتعمل اي حاجه، المقص هو اللي هيعمل. يعني مدين دور للمقص وانا هقف ساكت برضو؟ ما انت ما ينفعش تاخد دور عادي يا مليجي زي الناس، انت تاخد دور اخير بالروف عشان تفرق براحتك. طب ما انت لذيذ وكوميدي اهو، ما تخش تعمل انت الدور. ما ينفعش، انت اللي لازم تعمل الدور ده، وزي ما اتفقنا ورتبنا كل حاجه اول ما المخرج يقول اكشن انت عارف الباقي، وانا هقف هنا اصور كل اللي بيحصل. بس ما تنزلش الحاجات على الفيس غير لما تقولي، عشان انا وعدت الفانز عندي على الصفحه اني هنزلهم مفاجاه قريب. انت عندك فانز؟ انا عندي 100 فريند بس انا بعتبرهم فانز. يعني دي معجزه يا مليك. انت مستقل 100 فريند صح؟ انا مش مستقل ان عندك 100 فريند، انا مستغرب ان عندك فريندز اصلا. يا عم لا يا عم عندي طبعا، وفي ناس تانية بس كان على الحساب القديم، وفي مجموعة علماء بقى مدغشقرين اخترقوا الحساب ده عشان كانوا عايزين يعرفوا سر الاختراع بتاعي. هو انت كنت حاطط سر اختراق على الفيسبوك كده عادي؟ لا طبعا انا عبيط، انا كنت حاطط سر اختراعي على الفان بيج للناس كلها. انت نبغى غاد يا مليجي. طب ايه يعني مش فاهم؟ نهار اسود، الحمد لله انك طالع في مشهد صامت. فين الحلاق يا جماعة؟ استاذ سمير جاهز، مش فاضل غير الحلاق. هو فين الزفت ده؟ يلا يلا يا زفت، يلا يا مليجي خد المقص، ربنا يوفقك يا رب. احلق له شنب وكاريه ولا كابوريا؟ يلا يا ساتزة جاهزين. يلا يا استاذ. يلا رولينج ان اكشن. احلى يا ابني خلينا نخلص. انا بحب حضرتك جدا يا استاذ سمير، يعني ممكن ناخد سيلفي مع بعض؟ كات. انت بتقول ايه يا متخلف انت؟ انا اسف يا استاذ محسن، معلش نعيد تاني؟ معلش ركز يا ابني عايزين نخلص. معلش يا استاذ سمير انا اسف، انا بس مبسوط جدا اني شفت حضرتك وشفت شنب حضرتك يعني على الطبيعه. شكرا يا سيدي. يلا رولينج ان اكشن. هو الراجل ده عصبي ليه كده؟ كات. يا غبي ما تقولش اي كلمة بعد كلمة اكشن. يلا تاني. يلا رولينج ان اكشن. احلق يا ابني. حاضر يا استاذ. بقولك يا استاذ سمير، وحضرتك كنت بتاكل ازاي بشنبك ده؟ حضرتك بتحب شاورما نمنمة؟ اجد اشمعنى؟ اصل في واحد شاورما وسط محشور في شنبك. كات. ممكن لما اقول اكشن تقفل بقك خالص يا زفت انت؟ كلم يا استاذ سمير. انت بتكلم مين يا محسن؟ انا مينفعش تقل يا زفت، انا الدنيا جت عليا كتير. على فكره يا استاذ سمير الجمله دي هي اللي بتخليه يقول لك يا زفت. بس يلا. حاضر اتفضل يا استاذ، انا جاهز. فين الميك اب؟ ميك اب ليه؟ انت مش هتظهر معانا في الكاميرا اصلا، المقص بس هو اللي هيظهر. طب بالنسبه للاجر حضرتك، انا اللي هاخده ولا المقص؟ الدور ده مش طالع له اجر. طب وبالنسبه لثمن الحلاقه؟ لا حبيبي دي حنتفه مش حلاقه. عارف لو بوظت الشنب بيعمل فيك ايه؟ لا فنان طبعا ما تقلقش هحنتفهولك. يلا رولينج ان اكشن. الله يخرب بيتك يا عم، الشنب انت عملت فيه ايه؟ هوبا. وبعد هذا الفيديو المطرب لحلقة شنب الفنان سمير شرارة، تعلن أسرة المسلسل عن وفاة المسلسل. دي أسهل عملية نفذتها في حياتي. برافو يا مليكي. مستحيل تكون بني آدم يا إكس، مستحيل مستحيل. يا ابني إحنا حلقنا أهم شنب في تاريخ الدراما المصرية. عارف إيه ترند رقم واحد على تويتر النهاردة؟ لا أنا ما أعرفش يعني إيه تويتر أصلا. طب عارف يعني إيه ترند؟ لا برضو مش عارف. أمال إيه اللي قلتها دي؟ لا ده كرسي بس، في يعني مالكش دعوة بيا وسيبني في حالي لو سمحت. أرجوك ما تكلمنيش تاني. ولحظة دي لا انت ابن خالتي ولا عرفك منك لاخ. انت بتعيط ليه دلوقتي يا مليجي؟ عشان الدنيا جت عليا كتير.